هذا يقول عملت طواف الوداع قبل المغرب ثم صليت المغرب والعشاء والفجر وبعدها سافر، هل عليه شيء؟ إذا كان الذي حبسك عن السفر يعني أمر خارج عن رغبتك، وهو مثلا تأخر السيارات أو الزحام أو شيء من هذا القبيل، فلا شيء عليك. أما إذا كنت يعني طفت الوداع ثم أثرت أن تبقى بعده إلى الفجر مثل تتسوق وتقوم بأعمال وأمور من هذا القبيل، فلا يكون بذلك آخر عهدك البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.